نبدأ درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف العلامة شيخنا رحمة الله عليه محمد خليل الهراس. وهذا الشرح راجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. ومما ذكره الشيخ عبد الرزاق عن هذا الشرح قال إنه من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة. قال إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها، نسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. يقول شيخ الإسلام: في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي جملة معتقد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان الستة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل حين سأله في حديث عمر الطويل، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جبرائيل: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أركان الإيمان الستة. ثم سأله عن الإحسان وقال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم مضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبرائيل يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث الجليل اشتمل على مراتب الدين، على مراتب الدين، والدين هو الإسلام. ف فجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الأول هو جواب عن شرائع الإسلام الظاهرة، وجوابه عن السؤال الثاني هو جواب عن المعتقد، شرائع الإيمان الباطنة، العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو البعث بعد الموت والقدر خيره وشره. هذه جملة إيمان المسلمين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو منهج التصنيف في العقيدة. إذا أردت أن تحصل العقيدة فتحصلها تحت هذا المنهج النبوي. فالفصل الأول الإيمان بالله وما يدخل به، الفصل الثاني الإيمان بكتبه وما يدخل فيه، الفصل الثاني الإيمان بالرسل وبالإمامة وما يدخل فيها، الفصل الثالث الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه، والإيمان بالقدر. لا يشذ مسألة من مسائل الإيمان عن هذه الأركان الستة. فمن ألم بمسائل الإيمان ودلائلها من الكتاب والسنة يكون قد وفق في تحصيل العقيدة بمنهج سليم، وهو المنهج النبوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم والسلام. شرح الشيخ الهراس، هو شيخنا رحمه الله، درسنا عليه في شرحه العقيدة النونية، ودرسنا عليه دروس أخرى، شرح العقيدة الأصبهانية في مكة، وهذا أيضا من ضمن الكتب التي أخذناها عنه رحمه الله، وهو عالم سلفي جليل. يحدثنا أنه كان يريد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع كتبه يريد أن يرد عليه برسالة علمية، ولكن بعد أن حصل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية واطلع عليها هداه الله سبحانه وتعالى للحق، وكتب ابن تيمية السلفي، يعني يناصر شيخ الإسلام ابن تيمية ويظهر منهجه السلفي، وطبع كتابه هذا رحمة الله عليه، وفيه أنصف شيخ الإسلام ابن تيمية وأنصف الحق. والحقيقة أنا ما رأيت مثل وضوح عبارته ووجازتها وفهمه رحمة الله عليه. هو من علماء الأزهر الشريف ومن أنصار السنة المحمدية بمصر، وضليع في علم اللغة، وأسلوبه شيق وسهل، رحمه الله وجزاه الله خيرا. أدعو الأخ أبا أنس أن يقرأ من شرح الشيخ، شرح البسملة. نعم، والحمد لله أيضا إن تمكننا فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء في البسملة هل هي آية، وهذا اختلاف سائغ، يعني ليس اختلاف تضاد. هل هي آية من كل سورة افتتحت بها من سور القرآن، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ قال والمختار القول الثاني. نعم، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها. أيضا اتفقوا على تركها في أول سورة براءة. نعم. وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. يعني اختصر بعبارات وجيزة كل ما خلاصة ما يقال في البسملة. نعم. والباء في بسم الاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. يعني أبدأ أو ابتدائي إذا كان فعلا أبدأ، وإذا كان اسما مبتدأ أو ابتدائي أو. نعم. والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن. قال تعالى اقرأ باسم ربك، هنا يعني قدر فعلا اقرأ فعل أمر متعلق الباء قد يعني اقرأ. نعم. والثانية قال بسم الله مجريها، فمجريها أيضا اسم مقدر اسم، يعني بكل ورد تقديرها بالفعل أو تقديرها بالاسم، كل ذلك ورد بالقرآن. نعم. ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييني له، تعيينا له أو تمييزا. هذا تعريف الاسم. ما هو الاسم؟ قال هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم. واختلف في أصل اشتقاقه، يعني في أصل اشتقاق الاسم. نعم. فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل. أي نعم، تنطق في الابتداء ولا تنطق يعني في الوصل. الهمزة همزة الوصل تحذف يعني في الوصل. بسم الله هنا حذفت، لكن لو بدأت وقلت اسم الله هنا تحققها. نعم. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. أي نعم. وليس الاسم غير المسمى، يعني ما نقول الاسم غير المسمى ولا نقول هو المسمى، بل نقول الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. نعم. وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى. فإنه فعل المسمي، التسمية فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا، ففعلك هو التسمية. أي نعم، يعني ليس الاسم هو نفس التسمية، لأن التسمية فعل المسمي. أي نعم. يقال سميت ولدي محمدا مثلا. أي نعم، يعني هذا فعل المسمي، التسمية ففعلك تسمية، أنت تقول يقول سميت ولدي محمدا مثلا، فقوله ففعله هو التسمية، ومحمدا اسم. وليس الاسم هو المسمى ولا غيره، بل اسم الاسم للمسمى، لأنه لفظ دال. أي نعم، الاسم لفظ دال على المسمى. نعم. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها إلها إذا تحير. أله أله أله يعني هذا المصدر أله يأله أله أله إذا تحير. هنا سبحنا لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. هنا والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه. والصحيح الأول من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجرى عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دلان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا لم يجيء اسم الرحمن متعديا، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يعدي بالباء وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما بالمؤمنين، ولم يقل رحمانا. أي ما ورد يعني تعدية الرحمن لا بالباء ولا بنفسه، نعم، لكن ورد تعدية الرحيم. أي نعم نعم. وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. نعم، يعني الاسم يدل على الصفة، فهو صفة من جهة واسم من جهة. نعم. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: بل ورد ورود الاسم العلم غير تابع، بل ورد ورود الاسم العلم، يعني زد هنا بل ورد ورود الاسم العلم، بل ورد ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، ولا تعارض بينهما، فإن فإن الابتداء قسمان، حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم. يعني حقيقي لا يسبقه شيء، بسم الله الرحمن الرحيم أول ما ابتدأ بها، فالابتداء هنا حقيقي. الحمد لله رب العالمين إضافي لما بعده، بالنسبة لما بعده، فلا تنافي نعم يعني بين الأمرين، وكل منهما يقال له بداية، لكن البداية بسم الله ابتداء حقيقية وأصلية، والابتداء بالحمد لله بالنسبة لما بعدها. نعم. يقال حمدت الرجل أحمده حمدا. يقال حمدت الرجل أحمده حمدت الرجل أحمده حمدا. حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة، فهو محمود وحميد. نعم. ويقال حمد الله حمد حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى، وقال الحمد لله. حمد الله بالتشديد، يعني بتشديد حمد، أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. نعم. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يعني هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، يعني باختيار المثنى عليه، على الجميل الذي يفعله المثنى عليه باختياره، وليس جميلا. أما يعني الجميل على أمر ليس اختياري يقال له مدح، يعني مثلا الجوهر جماله ليس اختياريا له فيمدح بأنه جوهر، مدح ولا يقال حمد، لكن الحمد على الجميل الاختياري. اي نعم. نعمة كان او غيرها. نعم. يقال لأن الجمال الطبيعي او الجمال الذي لا اختيار فيه الثناء به او ذكره يسمى مدحا لا حمدا. نعم. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وحمدته على شجاعته. حمدت الرجل على أنعامه، هذا جميل اختياري، وعلى شجاعته جميل اختياري أيضا، لكن عامه متعدية وشجاعته أي نعم لازمة صفته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. أخص آلة يعني باللسان والجوارح والضمير، هذه الآلات نعم. فالحمد أعم متعلقا من حيث أنه يتعلق يعني بالجميل الاختياري سواء كان متعديا أو كان لازما، وأخص آلة لأنه باللسان فقط. أما الشكر بالعكس أعم آلة لأنه باللسان والقلب والجوارح، وأخص متعلقا لأنه على النعمة المتعدية خاصة، ليس على الجميل أو الوصف الجميل الاختياري غير المتعدي كالشجاعة مثلا. نعم. وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد عبادة إذن. نعم. فلا بد لك المدح ليس عبادة. نعم. فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخبر. الإرادة هنا القصد، يعني إنه مراد مع مدحك تريده تحبه وتعظمه، فهذا حمد. نعم. مع المدح حب وتعظيم إرادة، وإرادة له يعني سموا الشيخ والمريد، بمعنى أن المريد يحب الشيخ، وغلوا في هذا حتى عبدوا الشيخ من دون الله، نسأل الله العافية. نعم، هنا الإرادة لا تصلح إلا لله عز وجل، عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخبر. إذا أخبرت عنه بمحاسن تكون مريدا له بالحب والتعظيم، بخلاف المدح. بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد فقط. أي نعم، ليس عبادة، مجرد عن التعظيم، مجرد عن الإرادة. نعم، ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. أي نعم، يكون للحي وللميت وللجماد أيضا. وألف الحمد للاستقراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه. لا، محمودا من وجه دون وجه، ولا يحمد من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعا. هنا سقط، زيد السقط هنا. غايته يعني من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من وجه دون وجه، ولا يحمد من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعا. من حاز وصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو الذي يستحق الحمد بجميع أنواع الحمد. يعني هنا أكتب: ولكن غايته أن يكون محمودا من وجه دون وجه، ولا يحمد من كل وجه. خلاص تكمل: ولا يحمد من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. صفات الكمال، صفات، نعم، من حاز صفات الكمال، نعم، جميعها. أظن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: والدي توفي وكان لا يصلي جهلا، فإذا كان متعمدا للصلاة كيف يكون جهلا وهو في بلاد المسلمين؟ يعني الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، معلومة من الدين بالضرورة، دعوى الجهل هنا لا تصدق. اللهم إلا إذا كان أفتاه أحد بأنه، على كل حال الذي لا يصلي هو مخالف. طبعا رتها، قال: كنت لا أبره بل كنت أرفع صوتي عليه بسبب. تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، تستغفر الله عز وجل مما فعلت وتتوب إليه. أي نعم، ونسأل الله لك الثبات. يقول: إني الآن من الله علي والتزمت بالدين. نسأل الله له الثبات لنا وله الثبات على الحق. وآتي إلى الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آتي إلى الصلاة وهي مقامة في بعض الأحيان في آخر ركعة، وأجد قرب الباب صفوف كثيرة جدا ولم تكن واصلة هذه الصفوف مع صفوف المصلين خلف الإمام، فهل أقف معهم حتى لا تضيع الصلاة، أم أمشي لأصل الصفوف وألحق التشهد مع الإمام؟ وما حكم الصلاة قرب الباب والصفوف لم توصل؟ الحقيقة هذا من الأخطاء، يعني كون تكون هناك صفوف في المداخل وعند الباب وأمامهم فراغات لم تملأ، هذا من الأخطاء، لأن المشروع إتمام الصف الأول فالأول، وهذا هو المشروع وهذا هو المأمور به. لكن لو أن شخصا صف صلى وحده خلف الصف هو الذي تبطل صلاته إذا صلى وحده، أما إذا صلى مع مجموعة في مسجد يعني يتصل بعضه ببعض فأرجو أن لا تبطل الصلاة، لكن فعله يعني هذا وتركه الفراغات أمامه تقصير، وربما سد الطريق وقدم القادم يظن أن المسجد مملوء وهو ليس مملوءا، لكن من سوء تصرف بعض الإخوة وعجلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، لما كبر خلف الصف ثم جرى حتى دخل في الصف قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. فيفهم من هذا تطبيق الحديث: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. يقول: ما معنى المعطلة وردت في منتصف صفحة 11؟ المعطلة هم اللي عطلوا الأسماء الحسنى لله عز وجل، يعني ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عطلوه نفوه، هؤلاء هم المعطلة جهمية. ولا تستعجل، يعني إن شاء الله نأتي عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى اسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له؟ يعني لا أول له، يقصد لا أول له. أي نعم، كلام اصطلاحي، لا أول له. والشيخ رد هذا وقال الصحيح أنه مشتق. هذا تعليل من يقول إن اسم الله غير مشتق، لأن المشتق يلزم أن يكون مشتق من مادة، والله قديم لا مادة له، كلام فلسفي. الله هو الأول كما ورد في النص: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحاط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان ولم يحط به شيء، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الإحرام بخاتم الزواج؟ هل يوجب الفدية؟ لا يوجب الفدية على كل الحلية، الخاتم الذي تحلى به. مسألة خاتم الزواج يعني لنا تعليق عليه، يعني لزوم ما لا يلزم، المرخص فيه أن يتختم بما لا يزيد على يعني ربع الدرهم من فضة، أي نعم، هذا مباح، مباح أن يتختم يعني بشيء من الفضة لا يزيد على ربع درهم، وأنا أقول مباح لا أقول سنة ولا أقول هو مباح، أي نعم. لكن مسألة خاتم الزواج أصبح يعتقد فيه، أصبح يعني يلتزم التزام جهل، وربما يتشاءمون من خلعه أو يعتبرون يعني عدم لبسه أنه بداية للافتراق بين الزوج وزوجته، الله المستعان، هذا من الجهل. على كل حال هذا اعتمر وهو يعني بيده خاتم الزواج كما يقول، يسأل هل عليه فدية؟ لا شيء عليك. قال: هل القديم صفة من صفات الله تعالى؟ القديم تستبدل بالأول، الأول من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويفيد الصفة المطلوبة من القديم، لكن قد يخبر عنه بلفظ القديم فيقال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لكن ما ليس من أسمائه الحسنى القديم، إنما الأول هو الذي من الأسماء الحسنى ويكفي. لماذا؟ لأن القديم قد يكون قديما نسبيا، كما قال عز وجل عن الهلال: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو يعني عذق النخلة إذا حال عليه الحول التوى وأصبح يشبه الهلال. فالله يصف الهلال يعني كأنه العرجون القديم الذي التوى، مر عليه حول، أي نعم، والتوى فأصبح يشبه الهلال. هنا كالعرجون القديم قدم نسبي، يعني بالنسبة لما بعده، يعني حال عليه الحول وجاء بعده عذق جديد. فالأول يقال له قديم والآخر يقال له جديد. فالقديم أحياء يعني لا تفيد، إنما الذي يفيد ولا يدخل فيه محذور هو الأول. تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. القديم ليست من أسماء الله الحسنى، لكن إذا أخبر عنه بها وقيل قديم بلا ابتداء فلا بأس، من باب الخبر، لأن باب الأخبار أوسع من الصفة، يعني ما تطلق صفة. ورد: وبسلطانك القديم، يعني صفتك القديمة، لكن هذا من باب الإخبار. أي نعم. ويراد بها الأولية، لا يراد بها يعني أن هذا القدم له ابتداء. ولهذا احتاج من وصفه بالقدم قال قديم بلا ابتداء، الإمام الطحاوي في الطحاوية. أي نعم. لكن ما استطاع أن يقول، يعني ما تفي العبارة بقوله قديم، ولهذا قال قديم بلا ابتداء حتى ينفي وهم أن القدم هذا له ابتداء. يقول: هل يعطف الحمد بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أو لا تعطف؟ الأمر سهل، يعني عطفت أو ما عطفت الأمر يسير، يعني ما يحتاج، لا محذور في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشارح: عن تعريف الاسم الكريم الرحمن، قال: هو علم على الذات. فهل يتكرر هذا التعريف في جميع أسماء الله تعالى؟ يكون علم من جهة ويكون صفة من جهة، كما قال الشارح هنا، هو صفة من حيث دلالته على الصفة، على صفة الرحمة، وعلم من حيث أنه، أي نعم، يبتدأ به ويرد ورود الاسم العلم، كما الرحمن على العرش استوى، وكل الأعلام، كل أعلام اسماء الله هكذا، يعني لكن هي في الله والرحمن أظهر. أي نعم. قال: فهل يتكرر هذا التعريف في جميع أسماء الله تعالى؟ على كل حال، الاسم الأعظم هو الله، يضاف إليه جميع الأسماء، ولا يسند هو إلى، ما يقال الله اسم مثلا، إنما يقال الله الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن، هذه كلها من أسماء الله. أي نعم. فلفظ الجلالة هو الأعظم الذي يضاف إليه جميع الأسماء الحسنى، أو يتبع بجميع الأسماء الحسنى على الصحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.